فلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبسند إلى المؤلف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله الطلاق، في معنى طلاق وفي معنى إطلاق، أطلق يطلق إطلاقا، وطلق يطلق تطليقا وطلاقا. مش إخواني؟ هنا عم يقول مصنف بدي يعرفنا شو تعريف الطلاق. مصطفى هون؟ طيب. قال تعريفه، تعريف الطلاق: الطلاق مأخوذ من الإطلاق. كان عندك أسير والأطلق الأسير، وإخواني، وهو الإرسال والترك. كان عندك دابة ربطها أطلقتها وأرسلتها، قال إخواني قلو. تقول أطلقت الأسيرة. الأسير معلومك يبقى إيش؟ بالأول لم يخذوه بيرطوه بقيدوه. أطلقت الأسير، أو أطلقته بالبيع والشراء، أطلقت له أن يروح يبيع ويشتري، أو أعتقته. إذا حللت قيده وأرسلته، أي معنى أطلقت الأسير إذا حللت قيده وأرسلته. بعد إذا دائما بيجي مفتوح مخاطب، بتفهمني ابني؟ بعد إذا دائما بيكون إيش؟ مفتوح. بتقول إذا أطلقته، إذا حللته، إذا حللت قيده وأرسلته. انتو شلون؟ معقول تقول أطلقت الأسيرة؟ أطلقت متكلم الأسيرة، ما بتقول إذا حللت قيده وأرسلته، إذا حللت قيده وأرسلته. إذا حللته أنا متكلم. لا، بعد إذا بتجيب مفتوح، ولو كان أنت تقول أطلقت الأسير، شو معنى أطلقت الأسير؟ بهالترجمة إذا أطلقته وأرسلته. نعم، بعد إذا دائم بيكون مخاطب. هذا معنى تعريف إيش؟ الطلاق. إذا ما مرادنا بالطلاق هون هو إيش؟ مأخوذ من الإرسال والترك. واحد زوجته عنده ترك، مخواني أرسله لأهله وترك. إيه نعم. يا ترى شو أنشوركم رقم 2؟ كراهته إنه بالنسبة للطلاق. أعطيونا شاي هاد ولا شاي؟ اللي بحب ياخذ سكر شوي لما خلصنا شوي. شلون يا ابني؟ اللي ما بيقلده ما بصيبه الرحمة. شلون؟ بده يكون دائما تعبان وهلكان. سيدنا الإمام الشافعي لو بتصير شافعي عنده في الفاتحة 14 شدة، اللي بيترك شدة من الشدات ما بصح صلاته. مين بدك تجيبه هاد؟ بينين حاجة نوعية على المذاهب الأربعة يعني؟ لا تنوي المذاهب الأربعة. أنت شو مذهبك؟ مثلا شافعي حنفي بتروح، يعني إلا إذا فعلت شيء مذهب ما هو صحيح ومذهب غيره صح بصح. ما فهمت شلون يعني؟ أما بتقول لا ما بدي قلد الإمام الشافعي، قول له ما بيطلع بيدك تحج، قعد ببيتك. ممكن تحج وما تمس امرأة بوقت الطواف، ويشترط عن الإمام الشافعي يكون على إيش؟ طهارة، يكون على وضوء. ما ممكن. أنا ما خطرة رحت وضيت ورجعت شو بدي كل مرة بحاول أصدق. نبلغ لآخر ليل من مرة بس. 50 مرة بدك تفضل. أنا من غرض الضعف الجيتا كفيت شو بعدك؟ كفيت الصواب. لكن صعب. وعلى كل قول يا ابني نعم اختلاف سيدنا عمر بن عبد العزيز من جملة ما كان يقول: والله لا أحب أن تكون أن أصحاب محمد لم يختلفوا في الاجتهادات. حب يكون مختلف فيها فيصير سهل الناس ورحمة للناس. انت يا ابني تقلد مالك بدك تقلده بالوضوء بالغسل بالصلاة كل شيء. لو مالك عم تصحى لك مالك ما في شيء بدك تقلد الأشياء كلها ظهر لك شلون يا ابني. حتى هلا الخلاصة يعني احنا العوام مالنا مذهب، مذهبنا مذهب من يفتينا صار لك له شو نحن شو بتفهم شعب غشين وفاء وعين وياء شو بتفهم أنا بغير حاء ونور وفاء وياء شو احنا فيه صار لك له. لو قالوا لك شو أصول الإمام أبي حنيفة اللي أخذ عليها مذهب وتعرفها أو أصول الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو مالك أو حاكي من شافعي صار لك له مو هيك يا ابني. معلوم السنن معلوم اللي بيأتي بالسنن مندوبات وضوء وصلاة وصيحة لجميع المذاهب. نعم قال فحص الطلاق، الطلاق شفتوها تعريفه الطلاق مأخوذ من الإطلاق. عندك أسير فكيته مفيد وتليل، عندك فرس مقيدها فكيت لها القيد ولا مع السلام. قال مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك. عندك امرأة مقيدة عندك مربوطة فيه طلقتها يعني أطلقت لها هذا صار تطلع من البيت وتروح هون وهون خلص. تقول أطلقت الأسيرة إذا حللت قيده وأرسلته. قلنا دائما الكلمة التي بعد إذا تكون مخاطبة من التاء نصوب ما تجي بمتكلم تكون مخاطبة يعني كل الحروف اللي بس بعد إذا كل بعد كلمة تقع بعد إذا ما بدك تفسرها التاء اللي بعدها يعني ما بكون متكلم بكون مخاطب. وفي الشرع شو تعريف الطلاق في الشرع؟ حل رابطة الزواج، حل رابطة بصح فيها زواج وبصح فيها زواج. زواج اسم مصدر وزواج مصدر مشلون بصح هذا بصح هذا. وإنهاء حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية. انتهت العلاقة بينكم هين ايش زوج مثل الإخواني. والموت كمان اللي بين العلاقة كمان جملة اللي بين العلاقة من زوجين الموت. عند أبي حنيفة رضي الله عنه بمجرد ما مات الزوج أو ماتت الزوجة وقعت البينونة بينهما، فليس للزوج أن ينظر إلى زوجته بعد وفاتها وليس للزوجة أن تنظر إلى زوجها بعد وفاته. عن سيد الإمام الشافعي ما انقطعت الزوجية بتنتهي العدة 4 أشهر و10 أيام ولذلك لها أن تغسله. مشلون أنت أبي حنيف ما لا تغسل أنت تغسل يا ابني. نعم كراهة الطلاق وإن كنا منها أن تنظر إليه وليس له أن ينظر إليها. أين يعني في النظر الوجه عم تدور المحرم مريضي يعني ما بحق له يعني ينظر أو المسة وكذا. نعم كراهته إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام. قلت يا ابني غاية عظمى من الغايات التي الإسلام يحرص إيش عليها. وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة، مو بدي أقعد وياه شهر وشهرين مثل متعة وبعدين يقول لهم شيء لا. ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدا يأويان إليه وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة. انتوا إخواني هذا ما بيكون إلا بدوام الزواج. قال ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها. قال لك لهم من أقدس الصلات الروابط وأوثقها. أنت أخبرتني يا أبني ولذلك الإنسان مهما كان أي شيء مكان بيجي بآخر النهار بيفش حاله لزوجته بيحكي له كل شيء صار له شلون يركن في بيتي ولو كان عش فقرة والله يبقى قاعد بسرايط حكوم معزوم قلبه من كماش بيجي له العش الفقرة بلا يا سلام مثل ما قالت ميسون وأكل كسيرة في كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف والله شلون وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط ألوف شلون يا ابني نعم ميسون أين بنت بحدل وأين لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيف بتشعر أين قال ومن أين وليس أدل على قدسيتها من أن الله سبحانه وتعالى سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ فقال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا شو معنى ميثاقا؟ أي عهدا وثيقا شوف يا إخواني عهدا قويا وثيقا وثق راح وإذا كانت العلاقة بين الزوجين شوف أصلنا يا إخواني في معنى علاقة في معنى علاقة ما الفرق بين الاثنتين اللي بتكون بالمحسوسات علاقة واللي بتكون بالأشياء المعنوية علاقة شلون قال وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة فإنه لا ينبغي الإخلال بها لازم تخل بها وتروح تطلقها للزوجة اصحى ولا التهوين من شأنها كمان هلا في بعض العوام بيقول لك المرأة مثل شحاطة شحاطة من رجلك تاخذ غيرها حكي هالاسماء هذا بيكون أخذها بلا مهر قال ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد أما اللي بيكون حاطط مصاري مربوط من ذنبه ومن راسه بلاقي خراب بيت ما كان في مصاري عندنا أنا كنت حاط عشرة في عشر وقت بيصير ذاك الوقت بيطلعوا لهم ليرتين ذهب إنجليز ما بيطلع علي غير ذاك الوقت ليرتين ذهب ليش بيطلعوا قيمتهم فوق الألف ورقة إيه بيتين ليرتين ذهب 2000 ليرة بشوف تقول لي بلاش ماذا تعطيها أعطي بالك شيخ عبد الحي وعطيتها إياهم على شو الآن؟ إيه؟ لسه ما فيها. تعطيه يوم بقيمة ما هو وقتها بدأت بقيمة الآن لكان 2000 ليرة بدأت تعطيها ما بقبلي ما بقبلي الله يرحم أسعدنا شيخ أبو خير كان ينقل لنا عن شيخي الشخصين المسوتي قول شوف اللي معه يوفي دينه وما بوفيه أنا ما بتعرف عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة شو مهر زوجتك أقرب الديون هذا بتعطيها خلي تفرق في حياتها تشتري لك طوق بس تحطها برمتها تحببك بحالة اما خبيه حتى تموت شو بدي اسوي بعد ما تموت صار لك لو انا كا لو فهم عسل عشرة صار عم تقولوا صار كرفه ابدا بدي احطهم 2000 بدي احطهم 2000 ليرة لك خلى بالدهاء انا نعم طيب قولوا لك انا كانت الليرة بالاول كل 5 ليرات سوري ليرة ذهب 10 إلا في يوم مصوت وأنا بحسبهم على إيش ولا أنا مالي دخل بيردوا عليك 10 ليرات سوري عطر نعم 5 ليرات يجيبوا كل دراسة 5 ليرات في 200 في 300 في 1000 كندرة وين قاعدين انتو؟ ارخص المرأة ارخص انتو؟ شكا نفس مرة قلتوا لازم ندفع احنا لا لها ندفع لي 50 ليرة انا ما باخذ غير عدا حبيبتها الحق الحق الحق عن التبع توفوها شوي شيء اول اول اول شوف يا ابي الله اكبر وكل امر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة يوهن أن يضعف يجي العطف لي ويضعف من شأنها فهو بغيض إلى الإسلام ليش بغيض؟ لفوات المنافع وذهاب مصالح كل من الزوجين. بنخرب بيته يا ابني. تتمنى المرأة تموت وما تطلع إذا كان صالح. شايفين إخواني؟ تتمنى. وفي بعض الرجال يتمنى يموت وما تموت زوجته. نقول شلون؟ والله في واحد توفي زوجته. قال يا ريتني كنت أنا متوفى. أنا خرب بيت. لما أحد ياخذني قال لك لا في يعني واحد يخدمني. شو بسوي بحالي؟ بدي أعيش بقيت عمري إيش؟ مشان عالي على الناس. أخونا أبو صلاح حامل سنك هيك مسكين تطمين شي عظمي خرجت عن محلها فقري. قال لي نام بالبيت. قالوا لي بدك تنام بالأرض. قلت له برجع بالأرض. قال لي جئت تميت أكثر من ساعة ونص وأنا أفتل وأنا ما كنت أحسن أقوم برضه هناك بالمسجد. قال لي بقى الساعة ونص بالحين يعني تستطيع وما في عنده حدا. قلت له مكروه تنام بحالك يا ابني. نزيل نام عند بنتك تحت. لا بنته بتسمع مسكين إذا بدي عيط فوق ولا. فشوف يا ابني. أي نعم. قال ولو كان عنده قطة بزوجك أي شيء ما كانت بتساعده بتأنسه. قال بس ننسك يدي تستطيع أن يقوم. ما كان يسمي يقوم. فعن ابن عمر رضي الله تعالى غيث عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. هي حلال لكن للضرورة. حلال للضرورة ومطلقة تعمله مثل هدومة طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق ما بصير. شلون يا ابني؟ نعم. وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة فهو في نظر الإسلام خارج عنه عن الإسلام. ضرب لك لون فصل بروح بيعمل تفرقة بين زوج وزوجته حتى يتزوجها أو كذا. مش لون هذا من قبيل هذه لطيف. وليس له شرف الانتساب إليه إلى الإسلام. لو سمى حاله مسلم مو مسلم وليس له شرف الانتساب إليه. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها. شلون إخواني؟ نعم. شو معنى خبب؟ يعني أفسد. نعم. ومنه الخبب. والله شلون؟ أحد البحور الشعر خبب خبب تجري الإبل فاعل فاعل فاعل فاعل. وين؟ كرة ضربت بصوالجة فتلقف رجل رجل فاعل فاعل إلى آخره. مشلون؟ قال وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج. كل واحد عنده تنتين مثلا أو عنده واحد تيجي واحد تحبه بدك تخلصه ديك وتأخذه. قال ويحل محل زوجته. البعض بدها تخلصوا تقعد محل زوجته. والإسلام ينهى عن ذلك أشد النهي. هذا دليل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه. شو اسمه أبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي. قبيل من قبائل العرب يقال لها دوس. وفي ناس منه الآن بالشام هون شيخ دوسي سليمان الدوس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة إلى نهي أي لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح وتزوج غيره. اليوم ما تيجي تفرج عليها حتى تخلصها إياها. يا إخواني شو معنى يعني لتخلي عصمة أختها من الزواج ولتحظى بزوجها ولا أن تتزوج زوجا آخر. ما فهمتوا شو إخواني؟ نعم. فعن ثوبان مولى رسول الله رضي الله عنه هذا اللي والزوجة التي تطلب الطلاق في شيء مصفى بلى فإنما لها ما قدر لها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. والزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب ولا مقتض حرام عليها رائحة الجنة. إخواني فعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس من غير ضرورة فحرام عليها رائحة الجنة. شوفوا إخواني، فحرام عليها رائحة الجنة. قال حكمه، شو حكم الطلاق؟ شوفوا إخواني، هناك كراهته. قال اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق، والأصح من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حظره. شو الحظر؟ المنع من الحظيرة. حظيرة بسموه الناس صيرة اللي بتمنع الغنم من الخروج منها، ما بسموه صيرة عنا. ومنه الحصيرة، ليه سموه حصيرة؟ اللي محصورة بين الخيطان، بيحطوا لها خيطان بيحصوا الأش بينها، بس ما حصيرة مخرج من الحصر، محصورة يعني بالربط بالخيطان. نعم. قال رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة. من هؤلاء اللي قالوا محظور إلا لحاجة؟ قال وهم الأحناف والحنابلة رضي الله عنهم، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله كل ذواق مطلق. لعن الله يعني طرد من رحمة الله كل ذواق مطلق، يحب انه ايش يذوق المرأة يومين ثلاثة يطلعه ياخذ غيره وهكذا عامل شغله. ما قلت شلون كانوا في الاول يا ابني؟ هلا تغير الزمان، تغير المفاهيم كلها. كانوا في الاول اذا حاجة بجن بده يجي الخاطب يسني ان يشوفه وشوف. صار الناس من قلة مرؤاتهم وديانتهم واخلاقهم يقول انا بدي اتزوج، يفوت يتفرج على البنت، يطلع بيت لبيت يتفرج يجي يشوفها للناس، هي ما عجبتني وهي كذا مسكين ايش. بعدين اهل دمشق منع المحرم اللي بعد اختك بعد امك ما خليك. صار له شو اخواني؟ الان ما عاد لا هذا ولا ذاك. مش اخواني؟ نعم. قال ولان في الطلاق كفرا لنعمة الله. كفرة لنعمة من نعم الله الزوجة عليك يا ابني، عم تعفك عن الحرام، عم تكون خادمة لك في الليل وفي النهار ولأولادك، بدك كمان تكفر بالنعمة هاي؟ قال الله شلون؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام فلا يحل إلا لضرورة. شايفين إخواني؟ ومن هذه الضرورة التي تبيح الطلاق أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته. إذا شك في سلوك زوجته إلو أن يطلق. شايفين إخواني؟ أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها. استقر بقلبه مكث إنه ما بيشتهيها. والله شلون؟ بيظلمها ما بيحسن عشرها، بده يظلم نفسه يظلمها. نعم. فإن الله مقلب القلوب سبحانه وتعالى. شايفين إخواني؟ فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج، فيكون مكروها محظورا. ويطلق الكراهة تصرف التحريم. انت شلون يا ابني؟ وللحنابلة تفصيل حسن نجمله فيما يلي. قال فعندهم عند السادة الحنابلة قد يكون الطلاق واجبا. شايفين اخواني؟ عند الحنابلة والله كلهم متفقين بالشيء. وقد يكون مباحا. وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا، هي ثلاثة. وقد يكون مندوبا اليه، هي اربعة. شايفين اخواني؟ فأما الطلاق الواجب هو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا أنكم إذا ولا إذ؟ إذا أنا ما كان عندي ألف حطتي إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق. يا إخواني ما ممكن بعض الأطلون إني خلص معكم. وكذلك طلاق المولي بعد التربص مدة أربعة أشهر، حلف عليه ما بيقرب أربع شهور ومضت الأربع شهور وما دنا منها واجب الطلاق، بقع الطلاق غصبا عن أمر. لقول الله تعالى للذين يؤلون يعني يحلفون من نسائهم تربص أربعة أشهر، اللي يتربص أربعة أشهر فإن فاءوا رجعنا وعشرة قبل ما تنظر أربع شهور فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق إذا عزم طلاق يعني ما بليق ربعته ما ضد 4 شهور، فإن الله سميع عليم. نعم. ثم قال: وأما الطلاق المحرم فهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجته كمان، وبس بالزوج نفسه كمان بيطلع بيده كل واحد يلاقي امرأة إنه تجي مثل ما بده. لا، الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير، ذكرنا عن تلميذ من تلاميذ شيخ والشيخ تلميذ شيخ والشيخ الأرنؤوت، واسمه الشيخ سليم، الشيخ سليم سوجي أرنؤوطي. أين أيوة صهر عظيم بنت الشيخ محمد ليث، أين يتزوجوا بنته؟ فهمت يا ابني؟ بقى إله تلميذ من السماني عنده زوجي بده يتزوج على الرياض، يقول لي يا سيدي والله بدي زوجتي طلقوا على الرياض، قال شو تسوي؟ قال ما في صلاة، قال له الله قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقالت له مرة ما عاد هو رأي الشيخ، راح طلقها وتزوج واحد دري الشيخ من تحت لتحت، قال لكم محمد لن أتعلمه شلون هاي اللي أخذتها؟ قال له والله سيدي كانت ما بصلي، هي ما بصلي بسبب الدين. قال لك له أرضاها زوجتك العرجة بدون ما إيش تجيب واحد طائش تحتها. قال لك شلون؟ أخليك ربي يعطيك. نعم. لا إله إلا الله. قال أين وفي والطلاق من غير حاجة لي، وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما مثل إتلاف المال. يجوز واحد يتلف المال يا ابني؟ أبدا. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. جملة الحديث من جملة القواعد الفقهية المقررة 99: لا ضرر ولا ضرار. شو الفرق بين التنتين لا ضرر ولا ضرار؟ الضرر بيكون من طرف واحد، يعني مالك تضر نفسك، إيه مالك تحرقه، ضرر شلون؟ أو تطلق زوجتك بدون سبب يحملك لها، هذا ضرر. الضرار من الطرفين، أنا ضربت لك السيارة كسرت لك البلور، تجي أنت تضرب لي سيارة كسرت البلور، هذا ضرر من الطرفين. لا، لازم دفعك ثمن. صار له شو؟ صار ضرر انه واحد مو انا ضرك وانت تضرني. جوش اخواني. نعم. الله يرحم استاذنا الشيخ ابو خير. قال لي انا سالت الشيخ بدر الدين عن الحديث لا ضرر ولا ضرار. قلت له سيدي شو الفرق بيناته؟ طلعت شيخي بس قال له ما في من طرف من طرفين. يعني ضرار من الطرفين، قال له من طرف واحد. ايه يا اخي؟ وفي رواية أخرى أن هذا النوع من الطلاق مكروه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أما الحديث اللي مر معنا لعن الله كل ذواق مطلاق ما موجدت يا ابن الله، راجعت كثير ما ليس بالنص. نعم. وفي لفظ: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. هذا الحديث وارد شايفين رواه أبو داود. وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه، وإخواني وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، شايفين إخواني. نعم. ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروه. وأما الطلاق المباح فإنما يكون عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، امرأة أخلاقها سيئة شوف، وسوء عشرتها كمان، والتضرر بها من غير حصول الغرض منها كمان. نعم. مثل اللي إيش أخذ أخونا هذا أبو إيش أبو تبع الفول أبو إيش مجيد بعد الله بعد 7 أيام قال له شو نجيب نطبخ؟ قلت له نعم نطبخ. قال له ايش المطاعم الموجودة بالسوق؟ شو مطاعم بالسوق؟ ابوك يعني ابوك؟ قال له بيقرا كتبت في صحف تامضي وقع نشوف راحت اشتكت عليه اجوا قالوا اشكي لي زوجتي ايه الحاكم عبدين الله يرحمه توفي موي عبد الرزاق عبدين اجى كان صاحبه لعيش عم مجيد قال لك بستجي لا لا قول لها تشهد انا بقول لها تشهد امي غيرك يا عبدش اجلوا على المحكمة يصير يسب ابي يسب امي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وجابت وراء قال طيب في معك شهود قالت انت قاضي انت حطينك قاضي بدي زوج زوج يجيب ناس يحطون تحت تخت يبغى يشهدون شو بصير قال لك قوم طلي قطع زوجتي تخلص منها لك يوم اخذ يخرب بيتك غايب بدك واحد اللي يتزوج على مرته بده واحد هيك يعني هنا قال وسوء ايش؟ عشرتي يا هنا ثم قال والتضرر بها من غير حصول الغرض منها وأما المندوب إليه فهو الطلاق الذي يكون عند ما في شلون نعم إذا كان هو حقيقة لله عم يطلقها مو مشان والله شلون وإلحاقها به ولدا ليس هو منه غير عفيفة ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال لتفتدي منه كما والله شلون قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلك تضيق عليها حتى تفتدي نفسها. قال ابن قدامة نعم يعني مالك المرأة إذا كان أنت بدك تطلي ما لا عيب إلا أنت صاحب العيوب ضيق عليها حتى تعذبها مشان تعطيك مصاري تطلقها أما إذا كانت هي مو آدمية ضار لك لون إلك تضيق عليها حتى تفتدي تأخذ بعض المهر أو لك. هذا ابن قدامة كم من أولياء الله الكبار يا أبي مرة تعرفوا نهر يزيد عند الرب بيطلع فوق فطالع قد ينضو أمر عم يطالع درس هنا كل ما كان في ضفادع بالنهر ما خلوا يعرف إيش تاني يوم قال له شوفوا يا أنا يا أنت ولا المكان إذا تكون تموا قاعدين أنا ما بتيجي لا والله بتروح أنا إجا ما تم هلا للآن لا يوجد فيه ولا إيش ولا ضفنا شايفين إخواني الرجال هذول مدللين هذول هم دلالين يا أبو الخير إنه ما ضربون وقتلون قالوا لي أنا يا أنت شو رأيكم تراكم شو إينا أيوه. إينا كان يمشي بأبابه على يزيد من ما يبتل يطلع من طرف لطرف حنبلي ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضوعين واجب قال محتمل كمان ذكرت غير عفيف وخير. قال ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق معلوم نزاع وفي الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة أو في الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر عم تطلب تأخذ مصاري بس بتخلص منك ضرر لو ما كان شيء في ضررك ما بتقول كلامي إخواني نعم كل شيء على حسب حاله يعني. تلك المرأة الصحابية التي زوجها تزوجها وعطاها حديقة في المدينة شو حديقة ملكة هاي قالت يا رسول الله والله لا تجمع رأسي ورأس فلان وسادة واحدة أبدا وإني أخشى الكفر بعد الإيمان والله لا أشكو بخلا منه ولا كذا ولا سوء خلق غير أن رأيت بين أناس ما وقعت عيني على أقبح منه ما بيتحسن أشمعه قال لا ترجع لحديث قال له كرامة كمان قال لا الكرامة ابن ندى رجع له لهذا الطلاق نعم حكمته شو حكمة الطلاق قال ابن سينا في كتاب الشفاء ينبغي أن يكون حكمته ما عندكم انتم اين بعد قال ابن قدامه بعد عند قال ابن سينا قال ابن سينا قبل ايه حكمته قال ابن سينا في كتاب الشفاء ينبغي ان يكون إلى الفرقة سبيل ما بين الزوجين يعني الله شلون وألا يسد ذلك من كل وجه مثل النصارى اللي ما بيطلق الله شلون هذول الكاثوليك لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع مش الإخواني الزوج ما عم يلف طبعه طبعه ولا يلف طبعه طبعه فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو شو النبو يعني الخلاف عندوش الإخواني وتنغصت المعايش كمان ما بيحسن ومنها أن من الناس من يمنى أن يصاب بزوج غير كفء شوف إخواني هنا ولا حسن المذاهب في العشرة كمان مثل بيجيب قطة اللي بيذبحوا ليلة العرس هذا بيحسن يعيش وزوجته عمل أنت ما بشي على الفقيرة روح من الإسرائيل تمام ولا لا بيقول له ذبح ليش القط من ليلة العرس نعم طع راسه نعم ومن أن من الناس من يمنى أن يصاب بزوج غير كفء ولا حسن المذاهب في العشرة أو بغيض تعافه الطبيعة الطبيعة إيش تكره منه فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره إذ الشهوة طبيعة ربما أدى ذلك إلى وجوه من المفاسد إذا تم سوا وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل كمان ظهر لك له مبدأ نسل هي أو هو مبدأ نسل والتاني بده نسل ما بيصير بينات الألفة فإذا بدلا بزوجين آخرين تعاونا فيه فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه مو مطلق فرقان كان واحد من بيت حمزي كان كاتب عدل بالأول كان أخي بعدين زوج بنت سيدنا الشيخ قال خلاص لا من بيت لا غيره هذا قبل كان كاتب عبد أبصر حديث هنا سيدنا الشيخ راح زاروا ايش بمضاي رحت انا مع وقت ربي هالشعر ايه بنحطه تحت اللف اللف بيضة بقى الخلاصة كان اخذ واحدة قعدوا وياه 20 سنة ما جابون لها اتفقوا انه يتطلقوا يعني اتنين متبين هي تزوجت غيره وجابوا لها وهو تزوج غيره وجابوا لها بالله شلو هن مع بعض ندموا ايه تخمين هذا ايش بارد وهذا بارد هذا في مرض ما لما تغير لهذا هي جابت ولاده وجابوا ولاده وتم صحبه كمان ما يعني هجره و كأصدقاء نعم هون بالشامين ما بعرف فين اما فين كان ما بعرف بيت حمزة هنا بلف بيضاء ايوه هنا قال راحت الطلاق عند اليهود الشيخ يحكي لنا اليهود والنصارى كمان بالبحث جميل الذي دون في الشريعة عند اليهود وجرى عليه العمل أن الطلاق يباح بغير عذر كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته هي كمان جملة العذار أنه عنده امرأة ما جميلة بده يطلعت زوجات أجمل عندهم بجوز ولكنه لا يحسن بدون عذر كمان بده يكون في ايش عذر والاعذار عندهم قسمان عند اليهود اولا عيوب الخلقه اذا في عيب ومنها العمش طلع عيونه معمشي والحول حولاء والبخر ريحه تمه كريهه اي نعم والحدب والعرج والعقم ما بجيب اولاد وعيوب الأخلاق ثانيا عيوب الأخلاق وذكروا منها الوقاحة، يقول المرأة وقحة والسرزرة صار لك لوم تحكي كثير. شو أبو عبد الله قال لي بكرة النا بكرة النا وانت حسيتها شو حكي لهم يا اللي شرح لي الإخوة حكي لهم يا دائما بتنق عليه. أيوة هلا اتحكي لهم شغلة طويلة يوم بتنقي يوم بدنا فخير يفتح كل شوي أكري بكرة بكرة النا اليوم ما في نق طول النهار عمل له بكرة النا بكرة النا ما نقي السرسرة والوساخة في بعض تفوت على البيت لقيت البيت قذر وسخ والله شلون والشكاسة دائما بتعاندك تقول له هيك تقول له هيك والله شلون إنه تخضع أبدا والعناد يا لطيف العند كل داء له دواء إلا العند يا ابن العناد ما له دواء أنا والكفر أصله كله عند والإسراف مسرفة هنا والنهمة والله نهمة بالأكل والبطنة كمان والتأنق في المطاعم أبدأ إلا أربع خمس أشكال يكون عندها والفخفخة والله شلوم شوف حالها كمان والزنا هي أكبر الكل أقوى الأعذار عندهم الزنا فيكفي فيه الإشاع مثلا شو عنه فلان كذا بيكفي هذا هذا كله عند اليهود وإن لم تثبت أين هذا اللي يطلقها عند اليهود صار لك له نور هذا هو مو اليهود ها المعلومة كن شو بيزعموا إنه مال الدنيا كله لليهود ما أصله قارون أبو الأموال ما هو يهودي؟ قالوا لا إذا لازم يا النساء توصلوا وتأخذوا أموالكم بأي طريقة سواء كان بطريقة كذا أو كذا أو كذا فهمت شلو؟ هيك على زعمان يعني نعم قال وإن لم تثبت فيكفي فيه الإشاعة وإن لم يثبت الزنا يعني تثبت الزنا إلا أن المسيح عليه الصلاة والسلام لم يقر منها إلا علة الزنا أي بس إنه علة الزنا إلا يطلقها وأما المرأة فليس لها أن تطلب الطلاق مهما تكن عيوب زوجها ولو ثبت عليه الزنا ثبوتا شفي الأخواني أنا قال هذا كله مغير وأصل الطلاق بالإسلام كله كل الأديان الدين عند الله الإسلام كله لكن غيروا بدلوا متأخرين من الناس الطلاق في المذاهب المسيحية المذاهب المسيحية ثلاثة ترجع جميع المذاهب المسيحية إلى إيش عندكم التي تعتنقها أمم الغرب المسيحي إلى ثلاثة مذاهب المذهب الكاثوليكي والمذهب الأرثوذكسي والمذهب البروتستانتي فالمذهب الكاثوليكي هذا أكثر كل هذا هذا أشخاص تبع البابا أكثر الكل فالمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريما باتا أبدا ولا يبيح قسم الزواج فصم أحسن والله قسم أي نعم أي نعم ولا يبيح نعم فصم أحسن بصح وإن كان لكن فصم أحسن ولا يبيح فصم الزواج لأي سبب مهما عظم شأنه وحتى الخيانة الزوجية نفسها كيف إخواني لا تعد في نظره مبررا للطلاق كيف إخواني وكل ما يبيحه في حالة الخيانة الزوجية والتفرقة الجسمية بس بين شخصي الزوجين تفرق بناته ما بين مساواة مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية فلا يجوز لواحد منهما في أثناء هذا الفرقة أن يعقد زواجه على شخص آخر أما بروح بيعمل فحش ما على شيء لأن ذلك يعتبر تعددا للزوجات والديانة المسيحية لا تبيح التعدد بحال اللي هي المسيحية الجديدة، أما قديم كله موجود الطلاق. قال: وتعتمد الكاثوليكية في مذهبها هذا على ما جاء في إنجيل مرقس على لسان المسيح، إذ يقول في الآية 8 وتابع أبلي: ويكون الاثنان يعني الزوجان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين صار واحد شخص واحد، بل جسد واحد. الآية 9 إن الزوجين صاروا جسد واحد. أي معنى إن ما بصيروا اثنين صاروا جسد واحد. إذا جسد واحد بيطلع بعضه بيخلي بعضه ما بصير. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. إن الله جمع بين الزوجين وصاروا جسد واحد ما بيفرقوا إنسان جاله طالب. والمذهبان المسيحيان الآخران الأرثوذكسي والبروتستانتي يبيحان الطلاق في بعض حالات معدودة، في بعض حالات من أهمها محدودة، من أهمها الخيانة الزوجية، ولكنهما يحرمان على الرجل المرأة كليهما أن يتزوجا بعد ذلك كمان. وتعتمد المذاهب المسيحية التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية على ما ورد في إنجيل متى على لسان المسيح عليه الصلاة والسلام، إذ يقول: من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، اللي بيطلقها لغير العلة كأنه عم يجعلها تزني، لذلك ما بيحسن يطلقه. نعم. أني ولكنهما يحرمان على الرجل المرأة كليهما أن يتزوجا بعد ذلك الرجل. هذا مذهبون يعني. إنه هذول وقت اللي أما يبيحوا الطلاق سنين. يتزوجوا بعض. جديد صار. لا ما بس. النص. أي نص مذا ما خرجين على دينه الناقول. أم يقول: تعتمد المذاهب المسيحية التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية على ما ورد في إنجيل متى على لسان المسيح، إذ يقول: من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. وتعتمد المذاهب المسيحية في تحريمها الزواج على المطلق والمطلقة على ما ورد في إنجيل مرقس، إذ يقول: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها. وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني يعني عليه. هذا النصوص. الطلاق في الجاهلية. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، 100، 200، 1000، 2000 قد ما بده، وهي امرأته إذا راجعها. إمتى؟ وهي في العدة بشرط ما تكون خلصت عدتها. وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأتي: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، لا بجيبك لعندي بدك زوجي ولا بطلقك أنك تغصي مني. قالت له: كيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي رجعتك. فرجعها منه وطلق منه. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة رضي الله عنها: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. اعتبروا ان الان ايش الطلاق اللي ما ضب الاول راح، اما صار نونه هيك ابن غير طلقتين والثالث ما في. رواه الترمذي. بعدين الطلاق من حق يعني الاهم نهونه هيك صار يقيدوه بالعدد. العدد بعد نزول داعي ما اعتبروه راح. ثم قال: الطلاق من حق الرجل وحده. حجتنا له الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

كم واحد سكت عليك؟ خلصت صح؟ كان له مسحات ودمه خفيف في شباب أنا ما أدرك أنا ما أدرك سهلا يا من تبركنا لك شخصين هذا الإبل اللي كان جايبه هذا طالب قال بدك تعطيه المفتاح ذاك حتى يصلحه وقال لي خليه يدخل السبت تعطيه الشيخ إبراهيم يعني مين يقول له أدمروها كل راهي هاي الشيخ إبراهيم اللي يأكل من ليجي سووا أخي ويأموا ويسووا ايه ابراهيم كل ما يقول مش عايز ياخدني عشية الصبح ما يجي يمكن عشية ما يجي وما يجي نروح عن مسوية كمان توعرنا بيها ضرورة ايه طيب هذا الشيخ عمر كمان هذا ابو الصفا هذا ابو الصفا ما امني تيجوا علي هم صايم هم لا ندعو عن دخل اليوم كنت تشتغل ولا كيف ما شفت رأيه